أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثامن: وينقسم العلم الحصولي إلى بديهي ونظري، سواء كان ذلك البديهي من التصورات أم من التصديقات، وكذلك النظري سواء كان تصوريا أو تصديقيا. هنا ذكر العلامة الطباطبائي تبعا لما ذكر في علم المنطق من أن العلوم النظرية تنتهي إلى العلوم البديهية، فكل علم نظري هو مكتسب من علم بديهي، وإلا لدار الأمر أو تسلسل، وكلاهما باطلان. ولهذا قال: والعلوم النظرية تنتهي إلى العلوم البديهية وتتبين بها، يعني وتكتسب العلوم النظرية من البديهية، وإلا ذهب الأمر إلى غير النهاية. فيقال مثلا: ألف علم نظري يتوقف حصوله على باء، وباء على جيم، وجيم على دال، فيلزم الأمر إلى غير نهاية. فإذا كان الأمر يلزم حصوله إلى غير نهاية معناه لم يتحقق العلم، وعدم تحقق العلم عند الإنسان هذا مخالف للوجدان، لأن مآله إلى السفسطة التي تنكر وجود العلم وتنكر واقعية العلم. لماذا؟ نفس البيان الذي ذكرناه في استحالة التسلسل من أن بطلان التسلسل دليله الوجدان بتقريبي، أننا إذا قلنا أن الموجود ألف يتوقف وجوده على باء، وباء على جيم، وجيم على دال، إذا لن يكون عندنا وجود، لأن وجود ألف يتوقف على باء، وباء المفروض أنه على جيم، وجيم على دال إلى غير نهاية. إذا ألف يكون موجودا أو لا يكون موجودا؟ لا يكون موجودا. لا ألف لتوقفها على باء، ولا باء لتوقفها على جيم، ولا جيم لتوقفها على دال، ولا دال لتوقفه على غيره إلى لا نهاية، لن يكون هناك وجود. كذلك لو قلنا أن كل علم عند الإنسان يتوقف حصوله على غيره لن يكون هناك علم. ولهذا قال: ثم لم يخد علما، لم يفد علما، كما بين على ما بين في المنطق، لأن كل علم يفتقر إلى دليل، وذاك الدليل أيضا يفتقر إلى دليل إلى آخره. والبديهيات كثيرة مبينة في المنطق، وذكرها الشيخ المضفر في الجزء الثالث في باب الصناعات الخمس، ذكر أنها ست بديهيات، وأولاها بالقبول الأوليات. قلنا أوليات: تجريبيات، حسيات، مشاهدات، إلى آخر الأقسام الستة، متواترات. الأوليات، وكما قرأنا في المنطق ومر علينا سابقا، وهي القضايا التي يكفي في التصديق بها تصور الموضوع والمحمول، كقولنا: الكل أعظم من الجزء. بمجرد أن نتصور الكل ونتصور الجزء ندرك أن الكل أعظم من الجزء، وقولنا أيضا: الشيء لا يطلب عن نفسه. وأولى الأوليات بالقبول قضية استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، وهي قضية منفصلة حقيقية. منفصلة حقيقية، المنفصلة الحقيقية الموجبة أيضا، وهي منفصلة حقيقية موجبة، لأن المنفصلة الحقيقية هي ما دلت على وجود التناسي بين المقدم والتالي، بمعنى استحالة الارتفاع واستحالة الاجتماع. يستحيل اجتماع المقدم والتالي، ويستحيل ارتفاع المقدم والتالي، يستحيل ان يصدقا معا وان يكذبا معا، كقولنا العدد اما زوج واما فرد. يستحيل اجتماع الزوجية والفردية كما يستحيل ارتفاع الزوجية والفردية. هذا معنى القضية المنفصلة الحقيقية الموجبة، لأن المنفصل السالب يمكن اجتماعهما كما يمكن ارتفاعهما، كما في قولنا ليس الإنسان إما شاعر وإما كاتب. يمكن اجتماعهما الشاعرية والكاتبية كما يمكن ارتفاعهما. الإنسان لا يكون شاعرا لا يكون كاتبا. هنا قال وهي قضية منفصلة حقيقية موجبة تدل على استحالة الصدق والكذب معا، بمعنى إما أن يصدق الإيجاب أو يصدق السلب. إما أن تكون القضية السالبة صادقة، وإما أن تكون القضية الموجبة هي الصادقة. يستحيل صدق الإيجاب والسلب، ويستحيل كذبهما وارتفاعهما معا. ولا تستغني عنها، ولا تستغني عنها في إفادة العلم قضية نظرية ولا بديهية. حتى الأوليات غير أولية استحالة اجتماع وارتفاع نقيضين. الأوليات هي القضايا التي يكفي في مقام التصديق تصديق النفس وإذعان النفس، تصور الموضوع والمحمول. لكن الأوليات ليست منحصرة في قضية اجتماع النقيضين أو استحالة ارتفاعهما. الكل أعظم من الجزء قضية أولية. سلب الشيء عن نفسه مستحيل قضية أولية. نعم استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين أولى الأوليات، لا أن الأوليات تنحصر في استحالة اجتماع وارتفاع نقيضين، هي أولى الأوليات. هناك أوليات غيرها كقولنا الكل أعظم من الجزء. يقول العلامة الطباطبائي أن قضية استحالة وارتفاع استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين العلوم النظرية تتوقف عليها في مقام التصديق بها. كل علم نظري لا بد قبل التصديق به بذاك المعلوم النظري لا بد من الإيمان بمبدأ استحالة اجتماع وارتفاع نقيضين. مثلا قضية العالم حادث، هذه قضية ضرورية بديهية أم نظرية؟ حدوث العالم قضية نظرية تحتاج إلى دليل، فيقال العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. كل قضية احتاجت إلى حد أو صرف في مقام التصديق هي قضية نظرية. هذه القضية النظرية لكي يتحقق تصديق النفس وإذعان النفس لا بد أن نؤمن باستحالة اجتماع النقيضين. فإذا قلنا العالم حادث قضية صادقة، لا بد أن نقول العالم ليس حادث قضية كاذبة. لا نستطيع أن نصدق بقضية حدوث العالم ما لم نؤمن بأن يستحيل أن تجتمع مع قولنا العالم ليس حادثا. كذلك البديهية، لا نستطيع أن نصدق أن الكل أعظم من الجزء ما لم نصدق بأن الكل ليس أعظم من الجزء قضية كاذبة. فنقول الكل أعظم من الجزء قضية صادقة، الكل ليس أعطى من القضية كاذبة. ولذلك قال ولا تستغني عنها في إفادة العلم قضية نظرية ولا بديهية. قضية نظرية كقولنا العالم حادث، ولا بديهية كقولنا الكل أعظم من الجزء. بل يأتي إن شاء الله في مباحث نظرية المعرفة أنه القضية التي لا تتوقف على مسألة جحالة اجتماع النقيضين هي مسألة واحدة فقط، هي مسألة استحالة اجتماع النقيضين. استحالة اجتماع النقيضين قضية وجدانية لا دليل ولا برهنة عليها إلا الوجدان، لا برهنة ولا دليل عليها إلا الوجدان. وإذا أنكرت أنكر جميع العلم حتى إلى الصفصفة. أما مسألة استحالة ارتفاع النقيضين قيل تتوقف على استحالة اجتماع النقيضين، فإنما يستحيل ارتفاع النقيضين، فإنما يستحيل ارتفاع النقيضين لأن الارتفاع وعدم الارتفاع لا يجتمعان. يستحيل أن يقال يرتفعان ولا يرتفع، فنتيجة استحالة اجتماعهما تيلة استحالة ارتفاعهما. يأتي بيان ذلك إن شاء الله في مباحث نظرية المعرفة. قال حتى ولا بديهية حتى الأوليات. هنا عندما قال حتى الأوليات نستفيد عبارة، نستفيد معنى. المعنى الأول أن البديهي غير الأولي، البديهي أوسع دائرة من الأولي، بينما الأولي أضيق دائرة من البديهي. القضية الأولية مندرجة تحت البديهيات، البديهيات ستة بينما الأوليات ليست ستة. هذا أولا. ثانيا عندما قال ولا بديهية حتى الأوليات كقولنا الكل أعظم من الجزء، فإنها قضية تعتمد على قضية استحالة ارتفاع واجتماع النقيضين. قال فإن قولنا الكل أعظم من جزئه إنما يفيد علما إذا كان نقيضه وهو ليس الكل بأعظم من جزئه كاذبا، فهي أول قضية مصدق بها لا دليل عليها ولا برهان عليها إلا الوجدان الذي لا يرتاب فيه ذو شعور وتبتني عليها العلوم بأكملها غير نفسها فقط. فلو وقع فيها شك سرى ذلك في جميع العلوم والتصديقات. لو شككنا في قضية إما أن يصدق الإيجاب وإما أن يصدق السلب بنحو المنفصلة الحقيقية الموجبة لسار الشك في جميع العلوم، لأننا على أي أساس نعتقد أن علم الفلسفة علم صادق؟ لأن نقيضه وهو ليس صادق قضية كاذبة. أما إذا قلنا لا يمكن أن يستمع الصدق والكذب، يعني في الفلسفة يمكن أن تكون صادقة ويمكن أن تكون، إذا لا تحقق يوجد شك، يوجد شك. ولهذا لو لم نؤمن بهذه القضية لا لزم الشك في جميع العلوم والتصديقات. قال تتمة هذه التتمة تبحث عادة في أوائل مبحث نظرية المعرفة، ويتطرق العلامة الطباطبائي في كتابه البديع وهو أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، يتطرق إلى هذا المبحث بشيء من التفصيل والإبداع إنصافا. ولعله أول من كتب في مضمار نظرية المعرفة الإسلامية ومقارنتها بالنظرية الغربية هما علمان. العلامة الطباطبائي في كتابه أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، والسيد السعيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في كتابه فلسفتنا، هما أول من كتب في هذا المضمار، وهو مضمار مهم مبحث نظرية المعرفة. ذلك لأن نظرية المعرفة تبحث أولا في زاوية إثبات الواقعية، وإذا قلنا تبحث في زاوية إثبات الواقعية قلنا الفلسفة من أين تبدأ؟ تبدأ الفلسفة من حين الإيمان بالواقعية. هذا أول كلمة طرحناها في أول درس من دروس البداية. قلنا في درس البداية أننا نبحث عن الموجود بما هو موجود، لا بد أن نؤمن بواقعية ولو في الجملة. هذا الذي طرحه العلامة في أول تعريف الفلسفة عندما قال هناك توضيح ذلك أن الإنسان يجد من نفسه أن لنفسه حقيقة وواقعية. ابتدى وانطلق من الواقعية، مبدأ الواقعية الذي هو في قباله إنكار الواقعية الذي يعنون عنه بالسفسطة في إنكار الواقعية. إذن نظرية المعرفة أول محور من محاورها ومن مسائلها التي ترتكز عليها إثبات الواقعية، أن هناك واقعية في مقابل من ينكر الواقعية بنحو السالبة الكلية، بينما نظرية المعرفة تثبت الواقعية بنحو الموجبة الجزئية على أقل تقدير. ثم بعد ذلك تبحث في ملاك الحقيقة، أنه إذا أثبتنا أن هناك حقيقة وأن هناك واقعية، هذه الحقيقة وهذه الواقعية ما هو ملاك صدقها وملاك كذبها؟ متى تكون تلك الواقعية صادقة؟ متى تكون كاذبة؟ هذا المحور تتناوله نظرية المعرفة، ملاك الحقيقة وعدم الحقيقة. محور ثالث تتناوله نظرية المعرفة طرق المعرفة، أو قل أدوات المعرفة، كيف الإنسان يتعرف؟ أدوات المعرفة، ما هو الطريق الذي يتكئ عليه الإنسان لكي يحصل على المعارف ويكتسبها؟ محور تتناوله نظرية المعرفة. من هنا نقول من الواضح أن الترتيب الطبيعي بين البحث الفلسفي وبين مباحث نظرية المعرفة أيهما أصدق؟ نظرية المعرفة، لأن بداية الفلسفة الشروع فيها من حين إثبات الواقعية. لا نستطيع أن نشرع في الفلسفة ما لم نثبت الواقعية، وثبوت الواقعية الذي يتكفل بذلك الأمر هو مبحث نظرية المعرفة. عليكم السلام ورحمة الله. إثبات الواقعية يقابلها إنكار الواقعية. إنكار الواقعية على 4 درجات. إنكار الواقعية على 4 درجات. الدرجة الأولى من إنكار الواقعية إنكار واقعية كل شيء، كل ما في الوهم، كل ما في الكون وهم وخيال، لا توجد ثمة حقيقة في هذا الكون، فكل ما في الكون شك في شك. هذه أعلى مراتب إنكار الواقعية، بحيث لو سألت هذا الإنسان أن قولك هذا أشك في كل شيء. هذا القول وهو أشك في كل شيء حقيقة أو ليس بحقيقة؟ إن قال أنه حقيقة إذن آمن بوجود واقعية ولو واقعية هذا القول. لا، هذه المرتبة تنكر حتى واقعية شكها، حتى قولها أشك في واقعية كل شك، أشك في هذا الأمر، فلا يوجد عندها مصداق للواقعية، مصداق واحد لا يوجد. ما السبيل إلى هذه المرتبة أو هذه الفئة؟ لا تلجأ إلى البرهان لأنها لا تؤمن، لا تؤمن بالبرهان. تؤتي لا تقول لها برهان إني لمني حد أو صف، هي تنكر ذلك، لا واقعية لهذه البراهين. إذن لا سبيل لها إلا كما قاله ابن سينا، إذا وجدت أحدا من هؤلاء فاضربه فاصفعه، فإن تألم وقال آه ولما ضربتني، قل له إن الضرب لا واقعية له والألم لا حقيقة له، لا يفيد مع هذه المرتبة إلا الضرب وما شابه ذلك، أو ارميه في الماء فإن خرج مبتلا لما بللت جسمي بالماء، قل إن البلل أمر وهمي لا حقيقة له ناصفا. نعم، مثل ما عمل البهلول مع أبي حنيفة عندما قال أين الألم. نعم شيخ، هو يضرب يقول صح لا واقعية وأنا أضربك بعد لا واقعية. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أخف منها، أنكرت وجود العلم والواقعية إلا واقعية شيء واحد، واقعية الشك. قال نشك في كل أمر، هذا القول هو الذي فقط له واقعية، شكنا هو الذي له واقعية، ما على ذلك لا واقعية، لا واقعية له. هذه المرتبة أخف من المرتبة الأولى. المرتبة الأولى تشكك في شكها وأنه لا واقعية لهذا الشك. طبعا فإن قلت إذا كان لا واقعية لهذا الشك إذا نقيضه له، له واقعية، نقول نحن ننكر استحالة اجتماع وارتفاع نقيضين. أساس مسألة ارتفاع النقيضين واجتماعهما من حيث الاستحالة ننكرها، لا واقعية لها، حتى يقال لنا إذا شككنا في واقعية قولنا وهو أننا نشك في واقعية كل واقعية، نقيضه وهو أن هناك واقعية، نقول حتى هذا يمكن استماعه، يمكن أن يكون طرف الإيجاب لا واقعية له وطرف السلب أيضا لا واقعية له، لأننا لا نؤمن بواقعية اجتماع وارتفاع النقيضين من حيث الاستحالة. المرتبة الثانية أخف، تنكر واقعية كل شيء إلا شكها فقط، فتقول شكنا هذا هو الذي له واقعية. هاتان المرتبتان يعبر عنهما بالمذهب التشكيكي أو المذهب الشكاكي، يشك في كل شيء. في قبال هاتين المرتبتين مرتبتان أخريتان. قال طبعا المنهج السطائي هي كلمة يونانية من سوفت، ووجد هذا المذهب في عهد أفلاطون في القرن الخامس قبل الميلاد. ويذكر الشهيد مطهري رضوان الله تعالى عليه أنهم منشأ وجود هذا المنهج السفسطائي الذي ينكر الواقعية كان منشأه أنه في ذاك الوقت كثرت القضايا والمحاكم، فبسبب كثرة القضايا وكثرة المحاكم كل مستان يوكل محاميا، وكل محاميا يدعي وصلا بليلى ان الحق والحقيقة معه. بسبب كثرة هذه الدعوة ان ذلك يكون الحق معي، ذلك يقول الحق معي، تولد بانه لا يوجد الحق اساسا. الحق امر نسبي، الذي يقول عنده حق هو عنده حق، فالحق ما قاله القائل، وهذا مذهب تبناه البعض، وهو ان ملاك الحقيقة هو قول القائل واعتقاد المتكلم. ملاك الحقيقة بحسب ما يعتقده المتكلم، وان لم يطابق الواقع. فبسبب كثرة القضايا والدعاوى اصبح الحق عند المتكلم. قال السفسطائي المنكر لوجود العلم، وجود العلم يعني وجود الحقيقة والواقعية، غير مسلم لقضية أولى الأوائل، قضية إما أن يصدق الإيجاب أو يصدق السلب، إذ في تسليمها لو سلم باستحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاع النقيضين، هذا اعتراف بأن كل قضيتين متناقضتين، فإن إحداهما حق صادقة، وهذا ينافي إنكار وجود العلم. ثم السفسطائي المدعي لانتفاء العلم والشاك في كل شيء، إن اعترف بأنه يعلم أنه شاك فقد آمن بشكه، هذه المرتبة الثانية، فقد اعترف بعلم. نقول إذا توجد حقيقة ولو حقيقة قولك هذا، وسلم قضية أولى الأوائل. لماذا سلم بقضية أولى الأوائل؟ لأنه لو قال أنا شاك، قولي شاك في كل علم، هذه القضية شكي في كل علم قضية صادقة، إذا نقيضها لابد أن تكون قضية كاذبة، وإلا لو كان نقيضها قضية صادقة أيضا للزمت اجتماع النقيضين، وللزم أنك لا تعلم بشكك هذا. فقد اعترف بعلم ما وسلم قضية أولى الأوائل، فأمكن أن يلزم بعلوم كثيرة تماثل علمه بأنه شاك، كعلمه بأنه يرى ويسمع ويلمس ويذوق ويشم، وأنه ربما جاع فقصد ما يشبعه، أو ظمأ فقصد ما يرويه. كل العلماء يذكر بأمثلة وجدانية محسوسة، وإذا ألزم بها ألزم بما دونها بما تحتها من العلوم، لأن العلم ينتهي إلى الحس كما تقدم، لأننا قلنا العلم الحسي يتوقف على اتصال النفس بأدوات الحواس، والعلم الخيالي يتوقف على العلم الحسي، لأن العلم الخيالي ليس إلا استرجاع الصورة الجزئية المحسوسة المخزنة في العقل. وإذا جئنا إلى العلم الكلي، أيضا العلم الكلي إنما لا بد من استعداد النفس بأنها تتصور أكثر من فرد، لأننا قلنا أنه لكي يتعقل، لكي تتعقل النفس كلي الإنسان، كيف يحصل هذا التعقل؟ قلنا لا بد أن النفس تقوم بعملية إعدادية، وهي أن تتصور أكثر من فرد. إذا توقفت على صور جزئية، هذه الصور الجزئية نالتها النفس عن طريق أدوات الحس. وإن لم يعترف بأنه يعلم أنه شاك، هذه المرتبة الأولى، بل أظهر أنه شاك في كل شيء وشاك حتى في شكه، لا يدري شيئا، يقول سقطت معه المحاجة، لا يحتاج إلى أن تأتي به في قناة مستقلة للمناظرة بعد، ولم ينجح فيه برهان. وهذا الإنسان سبب شكه في كل شك، إما مبتلى بمرض أو ورثه اختلالا في الإدراك فليراجع الطبيب، وإما معاند للحق يظهر ما يظهر لدحضه فليطرق وليؤلم، وليمنع مما يقصده ويريده وليؤمر بما يبغضه ويكرهه إذ لا يرى حقيقة شيء من ذلك. نعم ربما راجع، هذا بعضهم الذي يقول أنه أساسا نحن لا توجد عندنا حقيقة، وهذه شبهة الآن بدأت حتى في جيل الشباب المثقف المتأثر بالتيارات الفكرية الغربية وحتى الشرقية في بعضها بعض التفكيرات العلمانية وغيرها، تلجأ إلى هذه الحقيقة وهي أنه لا توجد حقيقة بنحو مطلق، بل الحقيقة على درجات، الحقيقة دائما أمر نسبي، والسر في ذلك. يعني بعبارة أخرى، قد الذي أعتبره حق أنا وأعتقد أنه حق في نظرك لا يكون حقا، فالقضية أمر نسبي. نظير ما قيل أن الأخلاق مسألة نسبي، أنت ترى أن الكذبة قبيحة غيرك يرى أن الكذبة لا قبح فيه، فقضية الأخلاق أمر نسبي، كذلك حقيقة الحق قضية نسبية، تراه أنت حق اليوم غدا تراه أنه باطل، بدليل أنه إذا جئنا إلى علم المنطق الذي هو آلة التفكير والذي يعصم الذهن عن الخطأ يجد اختلاف في نفس المنطق، اختلاف بين المناظر. لكن يأتي منطقي يثبت حقيقة غدا يغير تلك الحقيقة إلى حقيقة أخرى. الفيلسوف يعتقد بمسألة بعد ذلك يقتل البرهان الذي يتكئ عليه ثم يقول بحقيقة تنافي الحقيقة الأولى التي اتخذها. فدائما الحقيقة أمر نسبي، ومعنى نسبية الحقيقة أنها قد تتغير من زمان إلى زمان، من عقل إلى عقل إلى عقل آخر، من مبدع إلى مبدع إلى مبدع آخر. أساسا لا توجد عندنا حقيقة مطلقة، ومعنى إطلاق الحقيقة أنها ثابتة وراسخة، يستحيل تغيرها، يستحيل تبدلها، لا تبديل في تلك الحقيقة، هذا المعنى لا مصداق له أساسا. كل الحقائق، وهذا ما تسمى بالحقيقة النسبية، لأن عمدتكم المنطق، هذا المنطق الأوروبي هو العمد، والآن يختلف في المنطق الأوروبي، نفس المناطق يخدشون في بعضهم بعضا، إذن كيف نلجأ إلى المنطق الأوروبي الذي يوفر لنا العصمة والحقيقة؟ كان عمدتكم على المنطق الأوروبي، الآن السيد الشهيد أشكل في ذلك المنطق ومنهجية المنطق الأوروبي، إذن من أين الحقيقة المطلقة عندكم؟ كلها حقائق نسبية. هذا العلامة يريد أن يشير إلى هذا المعنى، قال نعم ربما راجع بعضهم هذه العلوم العقلية كعلم المنطقي كعلم الفلسفي، وهو غير مسلح بالأصول المنطقية ولا متدرب في صناعة البرهان، فشاهد اختلاف الباحثين في المسائل بين الإثبات والنفي والحجج التي أقاموها على كل من طرفي النقيض، ولم يقدر لقلة بضاعته على ولم يقدر لقلة بضاعته على تمييز الحق من الباطل، فتسلم طرفي النقيض في مسألة بعد مسألة، فساء الظن بالمنطق، اعتقد أن المنطق لا يولد حقيقة، وزعم أن العلوم النسبية غير ثابتة، والحقيقة بالنسبة إلى كل باحث ما دلت عليه حجته. أنا أقمت برهانا على هذه القضية، إذا هذه القضية حقيقة بالنسبة لي. ذاك الباحث أقام حجة على نقيض هذه القضية أيضا تكون حقيقة بالنسبة إليه، فالأمر أمر نسبي. يقول العلامة هذا منشأه عدم التطلع في فهم قواعد المنطق والبراهين والحجاج، وليعالج أمثال هؤلاء بإيضاح القوانين المنطقية وإراءة قضايا بديهية لا تقبل الترديد في حال من الأحوال، لا تقبل الترديد بمعنى ثابتة مطلقة كضرورة ثبوت الشيء لنفسه واستحالة غلب الشيء عن نفسه وغير ذلك، وليبالغ في تفهيم معاني أجزاء القضايا وليؤمر أن يتعلم العلوم الرياضية. قلنا هاتان المرتبتان من مراتب إنكار الواقعية يعبر عنها بالمنهج التشكيكي أو الشكاكي. في قبال هاتين المرتبتين مرتبتان أخريتان. المرتبة الأولى قالت نحن لا ننكر الواقعية على إطلاقها، نؤمن بوجود واقعية، لكن ما هذه الواقعية؟ ما مصداقها؟ قالوا نحن وإدراكاتنا، وما عدا ذلك لا حقيقة له. نحن وجودنا كوجود إنساني نؤمن به، وما ندركه أيضا له حقيقة، نحن وإدراكاتنا فقط هذا الذي له حقيقة، ما عدا ذلك لا حقيقة له. هذه المرتبة. المرتبة الثانية التفتت، التي هي الرابعة. المرتبة الرابعة التفتت إلى أن قول المرتبة الثالثة نحن، إشارة إلى الجمع، نحن يعني زيد بكر عمر خالد، إدراكاتنا إشارة إلى مجموعة من الإدراكات، فكأننا نؤمن بمجموعة من الأناسي وبمجموعة من الإدراكات. إذا أنا أؤمن بنفسي وبإدراكي وبما هو وراء إدراكي، وهو وجود زيد وإدراك زيد، ووجود عمرو وإدراك عمرو، هذا مقتضى نحن وإدراكاتنا. نحن وإدراكاتنا أي أؤمن بوجودي وبإدراكي وبوجود وإدراك غيري. إذا آمنت بما وراء إدراكك وبما وراء وجودك، كيف تقول لا أؤمن بما وراء ذلك؟ قالوا لا، لابد أن نقول أنا وإدراكي، لا أقول نحن وإدراكاتنا، أقول أنا وإدراكي وما وراء ذلك لا حقيقة له، لا واقع له. أما إذا قال نحن، إذا آمن بإدراكه وبما وراء إدراكه، إدراك غيره بمقتضى إدراكاتنا. فلهذا قالوا في المرتبة الرابعة أنا وإدراكي فقط، وما عدا ذلك ليس له حقيقة. إدراكي له حقيقة، له صواب، وجودي له حق وصواب، ما عدا ذلك وما وراء ذلك لا صواب ولا حقانية له. هاتان المرتبتان تختلف عن السابقتين، أن السابقتين تنكر وجودا حقيقة، حتى حقيقة نفسها وحقيقة إدراكاتها، بينما هاتين المرتبتين تؤمن بإدراكها وبوجودها. ففرق بينهما. هاتان المرتبتان يعبر عنهما بالمنهج المثالي. إذا نستطب على منهجين، منهج شكاك وهي التي تنكر واقعية كل شيء حتى واقعية نفسها وإدراكاتها، والمنهج الثاني هو منهج مثالي فقط يؤمن بوجودها وبإدراكاتها. قال وها هنا طائفتان أخريان من الشكاكين. فطائفة، طبعا هنا وين عبر من الشكاكين؟ ولكن بالتعبير الاصطلاحي هذا منهج مثالي يعبر عنه في قبال المنهج الشكاكي الاول. هذا المنهج المثالي ايضا يشك ما وراء وجوده وادراكاته. فطائفة يتسلمون الانسان، يعتقدون بوجود الانسان وادراكاته، ويظهرون الشك فيما وراء وجود الانسان وادراكاته، فيقولون نحن وإدراكاتنا ونشك فيما وراء ذلك. وطائفة أخرى تفطنوا بما في قولهم نحن وإدراكاتنا من الاعتراف بحقائق كثيرة من أناسي بمقتضى نحن يعني أنا وأنت وهو وهما وهؤلاء وإدراكات لهم، وتلك حقائق خارجية. تبدلوا الكلام بقولهم أنا وإدراكاتي، يعني وصوري العلمية فقط لا أؤمن بالخارج، وما وراء ذلك مشكوك. ويدفعه، نقول أساسا أنتم عندما تقولون نؤمن بإدراكي، أؤمن بإدراكي أو نؤمن بإدراكاتنا، يعني ما معنى إيمانكم بإدراكاتكم بصوركم أنها مطابقة أنها حقة؟ نقول معنى الحق ما هو، ومعنى الصدق ما هو؟ معنى الصدق هو إن كانت القضية مطابقة للواقع الخارجي. إذا لا يمكنكم أن تعترفوا بصدق إدراكاتكم إلا إذا كانت تلك الإدراكات وتلك الصور العلمية مطابقة للواقع الخارجي. فلا بد من الإيمان بالواقع الخارجي كيما يتحقق صدق تلك الإدراكات وتلك القضايا. على أي أساس تقول إدراكاتي صحيحة وإدراكاتي حقة مع إنكارك للواقع الخارجي؟ كيف تعرف أن هذه الإدراكات حقة وصادقة ما لم تؤمن بمطابقتها للواقع الخارجي؟ فلا بد إذن من الاعتراف بأن هناك حقائق خارجية تطابقها هذه المدركات أو لا تطابقها هذه المدركات. وإلا إذا قلت لا يوجد هناك واقع خارجي، إذا لا معنى للمطابقة ولا معنى لعدم المطابقة ولا معنى للصدق ولا معنى للكذب ولا معنى للصواب ولا معنى للخطأ. ويدفع هذا القول أن الإنسان ربما يخطئ في إدراكاته كما في موارد أخطاء الباصرة واللامسة وغيرها. الباصرة ترى القلم الموضوع في الماء على أنه منكسر مع أنه ليس منكسرا. اللامسة مثلا إذا إنسان أصيب بحرارة في جسمه، لو وضع يده في ماء بدرجة معينة فاتر لوجد الماء أنه حار، ولو كان عنده برد شديد ووضع يده في نفس الماء لا أدرك أنه بارد. إذا اللامسة قد تدرك الماء الذي ليس بارد أنه بارد، والماء الذي ليس بارد أنه ليس حار أنه حار. ولولا أن هناك حقائق خارجة من الإنسان، خارجة من الإنسان يعني هناك حقائق وإدراكات الإنسان، هناك واقع وجودي وإدراكاته تنطبق عليها إدراكاته، فإذا انطبقت عليها إدراكاته يعني كانت إدراكاته وصوره العلمية مطابقة كانت حقا كانت صادقة، أو لا تنطبق فتكون كاذبة. لم يستقم ذلك بالضرورة. ما هو الذي لم يستقم؟ لم يستقم الاعتقاد بوجود إدراكات نؤمن بها بأنها واقعية وصادقة. إذن صدق الإدراكات التي تعتقد بها أيها السفسطائي الشكاكي يتوقف على الإيمان بوجود واقع خارجي. وربما قيل لا، نحن عندما نقول أنا وإدراكاتي وما وراء ذلك مشكوك، ليس إنكار الواقع الخارجي، لا، نؤمن أن هناك واقعا خارجيا، لكن المراد من قولنا نحن وإدراكاتنا أو أنا وإدراكاتي وما وراء ذلك مشكوك، بمعنى أن هذه الإدراكات لا تطابق الواقع الخارجي. إدراكات الإنسان لا تكون مطابقة للواقع الخارجي، هذا الذي نريده. نحن عندما فقط نقول نؤمن بوجودنا وبإدراكاتنا إشارة إلى أنه يوجد واقع خارجي، لكنه نقول هذا الواقع الخارجي لا يطابق هذه الإدراكات. وهذا ما أثبته العلم التجريبي. العلم التجريبي مثلا في نظرية فصول الصوت أو فصول السمع، نقول إذا جاء الهواء الى الاذن بعدد امواج معينه وارتعاشات معينه يتحقق حقيقه السمع. اذا السمع ليس الا عباره عن مجموعه من الموجات التي تحدث وتصل الى الذهن، الذهن عبر عدد معين من الموجات ومن الارتعاشات الموجات الصوتيه، مع انه الصوت في الخارج لا يوجد حقيقه لهذا الصوت الذي في الخارج. كذلك اذا جئنا الى السمع، ما هو الا انعكاس، مجموعه من الانعكاسات التي توجد في البؤره وما شابه ذلك، ولا توجد حقيقه بصر في الخارج. فنحن إذا قلنا بأننا لا نؤمن وراء ذلك، أي لا نؤمن أن هذه الإدراكات التي ندركها مطابقة للواقع، وربما قيل إن قول هؤلاء ليس من الصفصفة في شيء، بل المراد أن من المحتمل أن لا تنطبق الصور الظاهرية، لاحظ أن لا تنطبق الصور، يعني عدم مطابقة الإدراكات التي تظهر للحواس بعينها على الأمور الخارجية بما لها من الحقيقة. كما قيل إن الصوت بما له من الهوية، أي وجوده الظاهر على السمع، ليس له وجود في خارجه، فللسمع إذا اتصل بالارتعاش بعدد كذا، يعني موجات معينة، ظهر السمع في صورة الصوت، وإذا بلغ عدد الارتعاش كذا ارتعاش كذا عدد موج، مثلا موجة صوتية ظهر في البصر بصورة الضوء واللون. فالحواس التي هي مبادئ الإدراك، لأننا قلنا أن العلوم تنتهي إلى الحس، فالحس مبدأ الإدراك، لا هذا المعنى، هذا الذي نريده، لا تكشف عما وراءها من الحقائق، وسائر الإدراكات منتهية إلى الحواس. فنحن عندما نقول أنا وإدراكاتي، هذه الإدراكات لا تكشف عما وراءها من الحقائق، يعني لا تطابق الخارج. فإذا لم تطابق الخارج، كيف تكون هذه الإدراكات صحيحة أو غير صحيحة؟ ولذلك قال العلامة وفيه أن الإدراكات إذا فرضت غير كاشفة عما وراءها، لا تكشف عما وراءها من الحقائق الخارجية، فمن أين علم أن هناك حقائق وراء الإدراك؟ كيف قلتم أنه في الخارج توجد حقائق؟ لا توجد تلك الحقائق في الخارج إلا إذا كانت هذه الصور مطابقة لتلك الحقيقة. فمن أين علم أن هناك حقائق وراء الإدراك لا يكشف عنها الإدراك؟ تقولون أنتم هناك حقائق في الخارج لكن الإدراك لا يكشف عنها. علمكم بأن هناك حقائق في الخارج من أين علمتم بها؟ لابد أن تقول علمنا بها عن طريق الحس، ورأينا أن هذه الصور تصادق الخارج، وقلنا إذا هناك حقائق في هذا. علمكم أن هناك علمكم لا توجد هناك حقائق في الخارج يتوقف على أن هناك حقائق في الخارج، لكي تصل إلى أنه ليس هناك حقائق في ليس إدراكاتنا تكشف عن الحقائق الخارجية. ثم من أدرك أن حقيقة الصوت في خارج السمع ارتعاش بعد الكلام؟ ومن أدرك أن حقيقة المبصر في خارج البصر ارتعاش بعدد كل ذلك يكشف أن هناك حقيقة في الخارج. أدركتم أن هذه الحقيقة التي في الخارج تطابق هذه الصور إدراكية، ولهذا عبرتم عنها أنها حقيقة في الخارج. إذا تعبيركم بأن هناك حقيقة في الخارج هو اعتراف بأن هذه الإدراكات تكشف عما وراءها. وهل يصل الإنسان إلى الصواب الذي يخطئ فيه الحواس إلا من طريق الإدراك الإنساني؟ وبعد ذلك كل التدويس على يأتي، والحمد لله رب العالمين. قد إن شاء الله نشرح في الفصل التالي إن شاء الله.